قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن الحمد أجازنا

Thank you. ظننت أني ملاق حسابيه فهو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى I'm

بسم